أحبك وأريدك وأتمنى أسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وأريدك خدامك ومريدك واتمنى بوس ايدك يا جد الحسنين بحبك وريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين يا اجمل هديه هديه من رب البريه لكل الدنيا ديه يا جد الحسنين ما هو انت مرها وانت اللي منورها ما هو انت مرها وانت اللي منورها وانفتح اسرارها يا حبيبي يا جد الحسنين مفيش زيه اتنين حبه ساكن قلبي بيزيد كل تنين جماله ودلاله متغطي بجلاله جماله ودلاله متغطي بدلاله قباله تشوفهم الاتنين بحبك وريدك واتمنى بوس ايدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينالوا البركات كل من صلى عليه يلا النبي صلوا خير البشر الله الله النبي يا من حضر الله الله النبي خير البشر الله الله والغزالة والقمر والجمال سلم عليك الدين الله الله يعلم علم اليقين الله الله أن رب العالمين فرض الصلاة عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي أهل الهوى الله الله النبي مدح دوى صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه سيدنا الحسن سيدنا الحسين الله الله للنبي ريحانته الله الله سيدنا الحسين الله الله للنبي ريحانات الله الله نوركم كالقمرين جدكم صلوا عليه